جفون الجفون يا خيو ضايل جفون الجفون يا قلبي تصفر واللي بحبون هجروني يا خيو رسول وهو يضحك وقال ابشر بالصلح يا خير وقال ابشر بالصلح جاني رسول وهو يضحك وقال ابشر بالصلح يا خير وقال ابشر بالصلح